وعلاش تعاديني تهجرني وتخلي رصامي خالية خالية هديك رصامي؟ وعلاش تعاديني تهجرني وتخلي رصامي خالية خالية هديك رصامي؟ وعلاش تعاديني تهجرني وتخلي رصامي خالية خالية هديك رصامي؟ راني في الجبال ديما واقف ونغني راني في الجبال ديما واقف ونغني لين ريق والصحراء هي أرضي لين ريق والصحراء هي أرضي. وعلاش تعاديني تهجرني وتخلي رصامي خالية خالية هذيك رصامي؟ فكرك جبال عالية ما تباع بمال صرخة منك تخلي الأبصار فيك شخصة تعليماتك راسخة لحياة دونك محال لكن وارك ساطعة هاد الحياة ما تدوم ناقصة فكرك جبال عالية ما تباع بمال صرخة منك تخلي الأبصار فيك شخصة تعليماتك راسخة لحياة دونك محال لكن وارك ساطعة هاد الحياة ما تدوم ناقصة. وعلاش تعاديني تهجرني وتخلي رصامي خالية خالية هديك رصامي؟ يا لا لا لا خليلي يا لا لا لا.